بابور تقطع البحور لكن تليفون موجود موجود موجود موجود في جاه ربي في جاه في جاه امي تكي دور تكي دور باش امي يوم بعد يوم يجي نهار يقول ستاب سو يا هجير ما بقالك جامي ضمير هجير هجير ضمير ضمير هجير هجير ضمير البلد فينا وقت ناديت على ربي في الليج حلش كتير سوفينير اللي قعدني في البيال شو هذا اللي ماتوا في الجبال لي راح متهوم خدمتهم هبال حتى الارض من بدن بلا ميل تحفي تحفي ضرب الشعب الجهل رحمة ربي ما بقاش تبري شنعمل قلبي جميلة